بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. أما بعد، إخوتي أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. فإن القرآن الكريم هو كتاب الله الذي فيه خبر ما قبلنا ونبأ ما بعدنا وحكم ما بيننا، وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تشبع منه العلماء ولا تلتبس به الألسنة ولا يخلق على كثرة الرد، وهو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. الذين يتلون كتاب الله عز وجل على خير عظيم، وقد فازوا بالثواب الأكبر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. وكذلك الذين يتدبرون هذا القرآن هم على خير عظيم، كما قال جل من قائل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهؤلاء جميعا، أعني التالين والمتدبرين ممن تشملهم تلك البشارة الربانية: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقد كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على كل أحواله، كان يقرأ القرآن قائما وقاعدا وراكبا وماشيا ومضجعا، وما كان يمنعه من القرآن شيء إلا الجنابة. إخوتي وأخواتي، القرآن الكريم فيه عقائد وأحكام وقصص وأمثال ووعد ووعيد ومحكم ومتشابه وخاص وعام ومطلق ومقيد ومكي ومدني، والموفق من تدبر في ذلك كله والتمس منه حكما. وهذه الحلقات التي نشرع فيها بإذن ربنا جل جلاله تتناول نداءات القرآن لأهل الإيمان. ولا بد من مقدمة أقول فيها بأن النداء في القرآن علم بالاستقراء أنه على ثمانية أنواع. النوع الأول وهو النداء العام لجميع الناس، كما في قول ربنا جل جلاله: يا أيها الناس، وفي قوله: يا أيها الإنسان، وفي قوله: يا بني آدم. هذه تتكرر في القرآن، أول نداء: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. أول نداء في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم يأتي من بعد ذلك نداء أخص، وهو النوع الثاني، وهو النداء بوصف الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. وكما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله في القرآن يقول: يا أيها الذين آمنوا، فأرعها سمعك، فإنه خير يؤمر به أو شر ينهى عنه. ثم النوع الثالث: نداء لجماعة مخصوصين من أهل الإيمان، كما في قول ربنا جل جلاله: فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، وكما في قول ربنا جل جلاله: يا أولي الأبصار. فأولو الألباب وأولو الأبصار صنف مخصوص من أهل الإيمان. ثم النداء الرابع نداء للكافرين، وهذا لم يحصل في القرآن إلا مرة واحدة في سورة التحريم: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. ثم النداء الخامس نداء لصنف مخصوص من أهل الكفر، كما في قول ربنا جل جلاله: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، وكما في قوله سبحانه: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. ثم النوع السادس نداء لأشخاص بأعيانهم، كما في قول ربنا جل جلاله: يا نوح اهبط بسلام منا وبركات، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، يا عيسى إني متوفيك، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، يا أيها المدثر قم فأنذر. فهذه نداءات موجهة إلى أشخاص بأعيانهم. ثم النوع السابع النداء الموجه إلى جماد، كما في قول ربنا جل جلاله: يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد، وكما في قوله سبحانه: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وفي قوله سبحانه: يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي. ثم النوع الثامن نداء لم يرد به حقيقته، كما في قوله تعالى: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يا بشرى هذا غلام، يا ليتني قدمت لحياتي. فهذه كلها نداءات ما أريد بها حقيقتها، حين يقول القائل يوم القيامة: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، كأنه يقول: يا حسرة هذا أوانك فاحضري، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، كأنه يقول: يا أيها الويل هذا أوانك فاحضر. فهذه أنواع ثمانية من النداءات في كتاب الله الكريم، والذي يعنينا منها في هذه الحلقات المباركة إن شاء الله هو النوع الثاني النداء بوصف الإيمان، حين يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، يعني يا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، اسمعوا ما يأمركم الله به أو ما ينهاكم الله عنه. فإن التزام الأمر أو النهي الوارد بعد هذا النداء دليل على كمال الإيمان ولزوم مقتضاه، فإن الإيمان بالله عز وجل إنما هو نية وقول وعمل، إنما هو اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان، هذه حقيقة الإيمان. ولذلك دائما في القرآن الكريم ما يأتي الإيمان وصفا مجردا، بل لا بد أن يتبع بذكر العمل الصالح، كما في قول ربنا جل جلاله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وهكذا في سائر القرآن دائما الإيمان متبوع بذكر العمل الصالح جملة أو بذكر بعض أفراده، كما في قول ربنا جل جلاله إلا الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، وكما في قوله سبحانه إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. إخوتي أخواتي، النداء بوصف الإيمان تكرر في القرآن 89 مرة، وهو محصور في السور المدنية، ففي سورة البقرة 11 نداء، وفي سورة آل عمران 7 نداءات، وفي سورة النساء 9 نداءات، وفي سورة المائدة 16 نداء، ثم في كل من الأنفال والتوبة 6 نداءات، في الأنفال 6 وفي التوبة 6، ثم بعد ذلك في سورة الحج نداء واحد، وفي سورة النور 3 نداءات، ثم في الأحزاب 7، ثم في سورة القتال أو في سورة محمد صلى الله عليه وسلم نداءان، ثم بعد ذلك في جزء قد سمع نجد في سورة المجادلة 3 نداءات، وفي سورة الحشر نداء واحد، ثم في الممتحنة 3، ثم في الصف 3، وفي الجمعة 1، والمنافقون 1، وفي التغابن 1، ثم في سورة التحريم نداءان، فالمجموع 89 نداء. إن شاء الله نعرض لما تيسر منها. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا وأن يذكرنا منه ما نسينا. والحمد لله في البدء والختام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.